كسله أو تكاسله عن بعض الطاعات المعينة أو اكتسابه بعض الأثام المعينة فيأخذ عذاب في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعذب مرة أخرى، يخرج يوم القيامة طاهرا. في بعض الناس هكذا جل، هذه بشرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن السؤال أسألك أنا سؤال بوجه آخر، هل يعذب الكافر في القبر؟ هذه يعني تزول الإشكالية هنا. الكفار والأمم السابقة الله عز وجل لما كان ينتقم منهم والعياذ بالله أو يعذبهم، يعذب عذاب كوني بطوفان سبحان الله، هذا منع بنزول النبي صلى الله عليه وسلم العذاب العام هذا. نعم. وظل ايه؟ وظل يعني بقيه امه محمد تعذب في قبورها فقط. اما الاخر فهو عذاب مستمر والعياذ بالله رب العالمين في القبر وما بعد القبر، لانها مرحله تعذيب منذ وهو في حياته. منذ موته. وهو في حياته بالظبط. وهو في حياته بالظبط والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله السلام. يا رب. نعم. يعني عذاب القبر لا يسقط عذاب الاخره الا فئه مخصصه الا عند بعض الناس. نعم. نعم. ولا يخفف من السيئات. شوف محمد ابن احنا القضيه لا نهتم بهذا. نهتم ما الذي يجعلنا نتقي عذاب القبر. صح. سنأتي. ولكن نود أن نستجلي وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية كيف تحدثت في هذه النقطة. نعم. في عالم البرزخ هل تتلقى الأرواح؟ أولا يعني أخص لك كيف تتلقى الأرواح بين الأموات بعضهم مع بعض وبين الأموات مع الأحياء. يعني المتوفى هل هو يشعر ان محمد خالد يحدث الشيخ الان يعني هذا امر، ثم ثم ان هل المتوفى يلتقي بالمتوفى ومن يلتقي ومن لا يلتقي. نقص بعض ما ورد هذا. عبد ابو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، نعم، كان كل دعاء يقول اللهم لا تجعلني اعمل عملا أخزى به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة. قدام رواحة شهيد موت. نعم. أم الدرداء تتعجب. تقول يا أبا الدرداء في كل صلاة أسمعك تقول هذا الدعاء. قال يا أم الدرداء إن الميت لا يخزى بعمل الحي. الله أكبر. أثبت هذا رواحة نفسه ابن عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنهما. رواحة قال كلما صنعت خيرا وجدت أبي مبتسما في الرؤيا. يقول جزاك الله خيرا يا بني لقد شرفتني بين أهل القبور اليوم. أدي ابنه ولدي صلي يصوم يحفظ القرآن مستقيم، وإذا صدرت مني هنا يعني شيء بسيط خالص كده رأيت أبي في الرؤيا عاضا على أصبعه يقول يا بني أخزيتني بين أهل القبور والله لم أستطع أن أقابل إخواني اليوم. هذا عمل. اثنان من كبار الصحابة عوف بن مالك والصعب بن جسامة تعاهدا، كانوا متأخرين في الله، كان واحد من أنصاري واحد من المهاجرين. فتعاهدا قال له اللي يموت قبل الثاني وإن كان في مقدرة أنه يجيله ويطمنه يبقى خير. مات الصعب بن جسامة، فجاءه أخوه بعد سنة قال يا صعب أنتظرك منذ عام. قال إن الأمر ليس بأيدينا، إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها. زي النوم بالضبط. نعم. زي النوم بالضبط. قال هل تشعرون بنا؟ قال بلى. نعم. قال وما الدليل؟ فقال فنظرت فإذا بقعة سوداء في رقبته، فيعني يبدو أن شكلها مش مريح. فأخذ عوف قال ما هذه؟ قال دناني، عشرة دنانير لجار اليهودي كانت دينا وكنت أنوي أن أسددها له فقبضت ليلتها. الله أكبر. قال وهل يدري أبناؤك بهذا؟ قال كلا، إنما هي إذا زرتني في بيتي سوف تجد في الطاقة الفلانية فوقها حجر. قالوا هل تشعر بأبنائك؟ قال نعم، لقد ذهبوا إلى جدهم في قبيلة كذا فغابت القطة فظنوا أن الجيران قد سرقوها، الجيران اليهود سرقوا القطة، ولكن القطة ماتت ومحشورة في المكان الفلاني في البيت. وابنة الصغرى عندها 6 سنوات أصابتها الحمى وسوف تحل عندنا بعد 6 أيام. عجيب. عوف الملك صحيح. الصحابة

طب الترتيب الذي تفضلتم به هو هو يعني الصلاة عند الرأس؟ يعني هكذا ورد في حديث رسول الله. المفهوم أن الأعمال الصلاة تدافع وتذود عنه. لكن هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأشياء التي يجب أن يراعيها الإنسان. فلنكثر من هذه الأعمال. بلا شك. وهذا هو المطلوب من كلام عن الوعد الحق. يعني أنا ما زلت أخفف عنك الحلقات. بارك الله في فضيلتك. لان انت عندما تبكي ويبكي المشاهدين طبعا مش هنكمل كده، احنا عايزين نكمل يعني ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين باذن الله. طيب طب يعني معذره نعود بعد الاعمال الصالحه الى عذاب القبر مره اخرى. ما هي موجبات عذاب القبر؟ كم موجبات عذاب القبر؟ انا جمعت تقريبا من الاحاديث ما يربو على 35 يعني عذابا من نوع من نوع من العذاب. تعالوا ما هي الموجبات؟ اول شيء كما قلنا الاربعه التي ذكرنا من قبل اللي هو في الحلقه السابقه، الكذاب والذي لا يعمل بكتاب الله، وبعدين تحدثنا عن الزناه والعياذ بالله مرتكب الفواحش، وبعدين الربا. تمام. طيب تحدثنا منذ قليل عن كان احدهم لا يستبرئ من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه بين الناس، هذا ايضا من ضمن موجبات عذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين. النميمه. انظر في نقطه خطيره، ده ما كان كان لا يستبرئ من بوله، كان لا ينظم محل البول جيدا في اثناء الاستنجاء قبل الوضوء. فما بالك بمن لا يصلي؟ دي مقدمات الصلاه لسه، مش من شروط صحه الصلاه طهارة البدن، صحيح، طهارة الثوب، طهارة المكان، صح. طب هو مجرد طهارة البدن، عدم طهارة البدن فقط، فما بالك بمن لا يصلي؟ دي مصيبة، مأساة. لا دي مصيبة كبيرة، مأساة. سبحان الله. وذلك الرسول من بلاغته صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، سبحان الله. وبعدين والعياذ بالله رب المتثاقل عن الصلاة. التي تثاقل الصلاة رأسه عن الصلاة المكتوبة. ثم مانعوا الزكاة. يقول لك يا فلان انت عليك زكاه 1000، يقول لك كفايه 500، يقول لك زكاه 200، يقول لك كفايه 50، مانع الزكاه. لا يخرجها كما هي. ده عذابه في القبر وفي الاخره ايضا. نعم. سبحان الله تعالى. ثم خطباء الفتنه. بمعنى؟ الناس اللي يعملوا شوشره في البلاد، واحد صحفي يثير الازمه في دوله، سبحان الله. يخوض في جماعه من جماعات المسلمين. سبحان الله، يخلي الناس سبحان الله تعمل مشكلة في أي شخص يثير الفتنة، أي فتنة، الناس هادئة في حالها سبحان الله العظيم. الفتنة الله. نائمة. يعني الله من أيقظها. هدى الله من أيقظها. هدى الله من أيقظها. بلاش لعنة طرد من رحمة الله سبحانه. هدى الله من أيقظها. ثم آكل. أليس هذا بحديث الفتنة نائمة لا عمر؟ لا ليس حديثا. هذا في الأثر. نعم. ثم آكل أموال اليتامى. سلم يا رب. عارف يعني ياكل اموال اليتامى؟ نعم. الله يرضى عن عمر، راح حضر احتضار صحابي، فخرجت روح الصحابي، قام عمر اطفى المسرجه، قال يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثه حق في هذا الزيت، اتريدون ان تطعمون نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ الى هذه الدرجه؟ في صواوين عزاء محمد ابن في بلاد، ها؟ في سرادقات عزاء في بلاد، الراجل مات بألافات. أولا الناعي في الجريدة، الصفحة في الجريدة تقريبا أظن 100,000، أرقام خيرية طبعا، ولك أنت رجل إعلام وعارف يعني. الأمر الأول، وبعدين يجي الجماعة اللي يسموهم المقرئين، هؤلاء كبار المقرئين، والعياذ بالله رب العالمين، هذا ما أنزل الله به من سلطان أصلا نهائي. مال كيف نعزي؟ هو لازم نعزي بشيء بشيء يذكر يعني، حتى طيب. حتى نتعلم حينما نموت نوصي. اولا ما فيش حد يفتح يعمل مكان معين للعزاء اصلا، ده اساسا. من اين جاءت هذه البدع؟ لا سبحان المسلمون والعياذ بالله، اصحاب البدع هم كلاب اهل جهنم. اصحاب البدع هم كلاب اهل جهنم، هكذا روى في الحديث. سلام. تنبح على اهل النار وتخمشهم، سبحان الله. انا مات ميت خلاص، توفى المتوفى. نعم. خلاص نرجع طبعا، اما ان نجلس في المسجد وياتي العلماء يكلمون عن الدنيا والاستغفار، سبحان الله. رقائق. عندما كان يموت لنا هكذا في العائلة كنا هذا ما كنا نصنع، ياتي العلماء وكل عالم ياخذ 10 دقائق يبقى درس حلم لكل الاتيم. صحيح. لكن منظره كذاب قاعد، والثاني قاعد يقرا القران، وبعدين قاعد هو يدردش مع جاره، ولا ترفعوا اصواتهم فوق. اولا الشيخ القارئ هذا ويفرقون السجائر والدخان وكذا. بص ده ناهيك عن المصائب دي, انا بتكلم عن مصائب القارئ نفسه. جاء فقرأ, نعم, واخذ اجرا, خلاص, نعم, اجر له بعدما اتفق عليه, خلاص يعني اخذ اجرا, خلاص, نعم, انتهى الموضوع, قضي الامر, نعم. طيب ويبقى اخذ اجر قراءته, طيب, يعني خلاص ذهب بأجره, لابد ان نركز على ذهب بأجره, ذهب بأجره, خلاص, صحيح, انتهى الموضوع, طيب, وصلت الرسالة. وانا كصاحب عزاء وكل شوية اقف اسلم على الداخلي, انا لا سمعت القرآن ولا احزنوا, ولا هم ايضا سمعوا القرآن, ولا هم سمعوا القرآن, سبحان الله, جاء يقرأ ايتين عشان ياخذ ثمن القراءة, لا ثواب في هذا كله. ثم كل هذه المصاريف يجي الخال او العم يقول للأرملة ايه, ام اليتامى, من الورثة, دول الجنازة 300,000, كل من حضر وشرب شايا او قهوة او ماء, سبحان الله العظيم, وجلس في هذا النور, وما لي عمر طفأ المسؤولية ليه؟ يأخذ ذنبا يا مؤمن, انا جالس على الكرسي اللي مؤجره اليتيم, او اليتيم قال لي خذ روح اقعد على الكرسي, لا هذا اللي يا ناس لازم, لابد ان نعود الى الحلال. هو ليه الرحمه مش راضيه تنزل؟ عطاء ابن رباح يقول والله انتم تستبطئون المطر وانا استبطئ الحجر. ده كان في عصر التابعين, سبحان الله, وانتم تستبطئون المطر ما نزل, انا بقول ليه الحجر ما نزلش في عصر التابعين. ليس العجب, ليس العجب في من هلك كيف هلك, ولكن الاعجب في من نجا كيف نجا. صح, فكل هذه موبقات العزاء, يعني آكل أموال اليتامى تبدأ من لحظة وفاة عائلهم, من هذه اللحظة, من هذه اللحظة. جميل, يعني تمام. وبعدين تعال يا سيدي للمغتاب, المغتاب, سبحان الله, ثم أتبع بها من يمزقون أعراض الناس. مهمته أنه يعني والعياذ بالله, يعني والعياذ بالله يشتمون العرض, يعني يشتم العرض, والعياذ بالله رب العالمين, والعياذ بالله. وبعدين تكلمنا عن صاحب الشملة التي غلها, اللي هو الموظف اللي بياخذ شيء من العمل دون إذن أو دون وجه حق. يعني الورقة هذه, الورقة هذه, نعم, إذا أخذها من العمل دون وجه حق, هذه الشملة, الورقة يأخذها تخليص حق, لا يعني لا يعطونني حقا, لا لا لا أنت أخذ أنا لا أكمله بطريقة أنت الخاصة. بينك وبينهم عقد, ما أعطونه إلا فافرك المكان وولي, هاتف المصلحة, حرام أن تتصل به على أقاربك ومصالحك الشخصية. السيارة التي توصلك للعمل لا توصل بها أبنائك للمدرسة, وهكذا, وهكذا. لا توصل أبناء المدرسة طبعا, سبحان الله, طبعا. السيارات تركض تحت البيوت. شو يعني الحلال يا ابن بيت, يعني من قبيل توفير الوقت والمساعدة على إتمام المهمة والمنصب والوجاهة إلى آخر الأشياء, إذا قيل مهضا للمؤسسة, إذا قالت له المؤسسة هذه السيارة لك ولأسرتك كان بها, أما لك تأتي بك من العمل وترجعك إلى البيت, مدير المؤسسة يرى ويسكت. يا مؤمن, يعني احنا ما الله عز وجل هو الرقيب, أنا مدير مؤسسة بدأ مدير مش مؤسسة, يعني حتى تنحصر القضية, يعني المدير يقول دعوها توصله وتأتي به, والمدير مؤسسة لا يملك حرية التصرف في المؤسسة لأنها رئاسة أحد الأفراد الآخرين, وبالتالي رئاسة الشعب, وبالتالي رئاسة كذا. إذا كان هذا في العقد أن على المؤسسة أن توصله, ابن حزم قال الأندلسي, الأندلسي مذهب الظاهرية, وما شاء الله عليه, نعم, ما شاء الله, في كثير من الأمور يقول, نعم, على ولي الأمر أن يأتي للشاب بعمل إن لم يكن له عمل, طيب, وبدابة توصله إلى العمل إن لم تكن له دابة, جميل, ويزوجه إن لم يكن متزوجا, ويأتي له بمسكن إن لم يكن له مسكن. والله جميل هذا المذهب, طبعا إن شاء الله. هذا مذهب ابن حزم, جميل, دعنا نسير على ابن حزم, سبحان الله. نعم, نعم. طب إذا لم يقم, يعني معذرة حتى تتم الفائدة في هذه النقطة, إذا لم يقم رب العمل بتوفير هذه النقاط للذي يعمل لديه, هل يجوز له الحق ويخول نفسه في أخذ أشياء من المؤسسة عوضا عما فات؟ أبدا, هذا نصاب حرام لص, سارق, مغتل, يغل الشمل, نعم, معذرة. مشاهدينا الكرام, مرحبا بحضراتكم مرة أخرى, ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي, مرحبا بفضيلاتكم مرة أخرى, ونستكمل المسيرة مع موجبات عذاب القبر. الداعي للبدعة, الداعي للبدع, غير البدع, غير من يقذل الفتنه, الداعي للبدع يعمل بدع, والعياذ بالله رب العالمين. ثم آكل الرشوة. ما هي البدعة مولانا؟ البدع كل إنسان يأتي بشيء من عنده ليضيفه لهذا الدين الحنيف فقط، كل من يا متصلة بالدين فقط. الدين فقط، البدع في العبادات وليس في العادات. يعني عادة أن تلبس بدلة كذا، أن تلبس قميص، تلبس جبة، تلبس عمامة. لا يقال علينا مبتدئين الآن. لا لا لا لا لا، من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه ستر العورة، بس باب ستر العورة، ما فيش حاجة اسمها باب اللبس. ولا كان الرسول يلبس بدلة فكان أنا مبتدئ في الدين؟ لا لا لا، يعني هذه لا لا لا يطلق عليه لفظ مبتدئ. لا لا لا لا، هذه عادات. هذا أن تأكل بملعقة، أن تأكل بيدك، أن تأكل على الأرض، أن هذه هذه هذه عادات. وليست فيها بدع. لا لا لا لا، تخضع للعصر والتطور والظروف. إذن البدع في الدين، في الدين وليس في العبادة، وليست في العادة. بس أن تزيد أو تنقص، وضحت الصورة. ولو حتى بالحسن؟ ما فيش بدعة حسنة. لا ما فيش. من أحدث في ديننا هذا ما ليس من، أيوة، فهو عليه رد. رد. لا. ما ليس منه بسبب. طب من سن سنة حسنة؟ لا، السنة الحسنة ده شيء آخر. لا، السنة الحسنة غير البدعة. ما فيش بدعة. يقول لك عمر ابتدع بدعة حسنة وجمع المسلمين في صلاة التراويح. لا، هو أعاد المسلمين إلى ما كانوا عليه أيام رسول الله. يبقى اللفظ غلط، استخدامه خطأ. ما ابتدعوا. لا لا لا لا، مفيش حاجة اسمها يعني السنة غير البدعة. السنة شيء واحد، مثلا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل. يقول أنا عايز أنشر في العالم الإسلامي الكتاتيب لتحفيظ القرآن، هذه سنة حسنة. أنا عايز أختار شوية دعاة صغار كده وأعلمهم عشان يأخذوا. هذه سنة حسنة. هذه سنة، وهكذا. أما إذا اتصل أمر بالدين، لا لا لا لا، تكون بدعة. لا زيادة ولا نقص. الدين قد تم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، خلصت المسألة. صحيح. أغلق الباب. أما الاجتهاد فيما فيما فيما يحدد للعلماء، من معه أدوات الاجتهاد فقط، بس مش كل من هب ودب. نعم. بس. طيب. آكل الرشوة. هدايا العمال غلول. محبة. ابن محبة. ابن اللتبية. ابن اللتبية جاء بزكاة أهل اليمن وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا لكم وهذا أهدي إليه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، أقال أن أرسل الواحد منكم يأتي بصدقات الناس فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أو لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول، غلول تغل صاحبها في النار يوم القيامة. عمر بن عبد العزيز وضع يده على أنفه وهم يقسمون عطور وطيب بيت المال، قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ عمر بن الخطاب لما دخل وجد رائحة طيبة، ما هذا أم كلثوم؟ قالت نعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا من بيت المال، وكان أم كلثوم أمين عليه يعني، وطنت نفسها للبيع للنساء. فكسرت ووزنت فتعلق شيء بأصبعي، أبقى أصابعي، فمسحته في خماري، أخذ خمارها من على رأسها يضع في الماء، يضع في التراب، يمرره في التراب ويضع في الماء ويعصره ويشم لسه الرائحة موجودة، يعيد الكرة بعد أن زالت الرائحة، يا أم كلثوم تريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ يا الله. بقوانين عشان ما فيش حد اسمه. ليه هو لو مش جالس في هذا الكرسي ليه تجي له هذه الهدية؟ عمر بن عبد العزيز ما رفض الهدية. محبة يعني، عرفناه. أنا أتحدث بصدق يعني على رسلك، كوارد على رسلك. طيب. عرفت فلانا من هذا الموقع، أريد أن أعبر له عن هبي، تهادى وتحابه. لا. أهدي. لا. تهادى ده في البيوت. في بينه البيوت. وبينك. في بيوتنا مش في العمل. نذهب إليه في بيته. لا لا, لا لا لا لا، الله لا يضحك عليه يا ابن. لا يخدع رب العباد. طب سافرت وعدت وأريد أن أهدي مدير المصلحة. لا لا لا ما ينفع. لا ما ينفع. لا يجوز. لا لا لا. يغضب أنا لم أتي له بهدية. ابني عمله بتاع عيد خيب كده اسمه عيد الأم. ها؟ أنت ضد عيد الأم. ده يا ابني عيد النيروز ده العيد اللي بيجلس فيه عبد البهاء على العرش. المهم ما علينا، احنا مش وقته. المدرسات والمدرسين يا الأولاد ياخدوا لهم هدايا في يوم العيد ده. المدرسات ياخدوا لهم هدايا. تمام. هذه رشوة. وتفرض على الطلبة. هذه رشوة. رشوة. هذه رشوة. هذه رشوة. بس. طب كيف تصير هدية؟ هدية بين الناس وبعضها. أنا أزور خالي، أزور عمي، أزور صديقي، أزور جاري، أدخل عليه بهدية وهو يدخل عليه بهدية، هذه هدية. لكن عمر ما تدخل هدية وفق إطار أنه يعمل في المكان الفلاني. يعني إذا أعطيتني فضلاتكم الآن هدية تكون رشوة؟ لا مش رشوة ليا. ما فيش بيننا عمل يا ابن الحلال. لا لا. أيوة هذا ما قصدته. إذا هنالك عمل. بس طالما أن في بيننا وبين بعض عمل ما ينفع. ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ الهدية أن أعطي جاري، أن أذهب أبارك لعروس ابنة أخي ابنة جاري بدون مصلحة. دون مصلحة. طب والرشوة؟ الرشوة أن لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ يعني هو أهدي لأن يجلس في هذا المكان. عمر بن عبد العزيز لما رفض، تتدخل لتحديد مصلحة محددة. لما رفض عمر بن عبد العزيز الهدية قال مهديها، قبلها رسول الله أمير المؤمنين. يعني كل شيء حرام حرام حرام. فإيه؟ قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. واحد هيدي الرسول هدية يقول له خلاص صلاة الظهر بدل ما هي 4 ركعات خليها ركعة واحدة، مش ممكن، مستحيل. الأبي قوقص أرسل هدية ثياب وماريا القبطية. ده هدية بين ملك ونبي، دي مسألة أخرى، مسألة. والرسول قبل الهدية ورجع حتى الطبيب. المقوقص الرسول هيقول له إيه؟ ما الرسول يقبل الهدية. الرسول يقبل الهدية لأنه لن يتنازل عن شيء من دين الله. أما أنت تعطيني هدية وأنا رئيسك في العمل، أو أنا الموظف الفلاني اللي أقبل. إذا قبلت الهدية ولم أسهل لك العمل. لا لا أقبل. غلول أيضا. أيضا. نعم. يا الله. نعم. ثم الموضوع صعب إذن في العمل، لابد أن ننأى بأنفسنا عن هذا مطلقا. القول الفصل. تمام. صح. لا نقبل أحد، وبالتالي نقول للمسؤولين يعني لا تغضبوا إذا لم يأتي إليكم أحد بهدية. احد المسؤولين. طب والمسؤول الذي ياخذ الهديه ما هذا اكل الرشوه. طب الذي يعطيها هذا ما الراشي. ما حكمه في الراشي الهدية. الراشي الراشي والمرتشي والرائش اللي هو الساق اللي راح وصلها مسكين هذا. الله. يقول خذ وصل لي اعطي له محمد خالد. هو راح في داهيه وكبان وما خدش شيء. طب لا المفروض لا يوصلها. لا طبعا يفصل يا سيدي. طب فضلتك تحب اعاده صياغه المجتمع من جديد على منهج الكتاب والسنة، وأنا بألف من عندي، وأنا كاتب مسرحية. لا ولكن حنانيك. لا مفيش حنانيك. الأمة إذا أرادت أن ترد إلى الإسلام ردا جميلا حسنا فلتعد إلى منابعها الأولى. لن نصلح إلا إذا عدنا إلى منابعنا الأولى. أبدا. قول فصل. ثم الخائن يخون الأمانة. نعم. تعطيه سر يخون، تعطيه أمانة يخونها، والعياذ بالله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. يعني لو ممحاه، لو قلم رصاص، أي دبوس إبرة يخون. ومن خانك في الصغير يخونك في الكبير. سواء كانت أشياء حسية أم أشياء معنوية. من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح. بس. صحيح. ثم المخادع الذي يخدعك. قال صلى الله عليه وسلم فيه: الذي يخدعك في أهلك ومالك. أنا أتي لك بنصوص بس يعني بعض عناوين. الذي المخادع الذي يعني يخادعك في أهلك ومالك. تقول له يا فلان يعني انصح ابن نصيحة يضره. يا فلان خلي بالك من كذا. والعياذ بالله يخون يخادع. يخادعك في المال، يضحك عليك يقول لك هات بس المال وانا استثمره لك. القرآن قال: يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يعني يخادعون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني يقولون غير الحقيقة. تمام. ويدعوا أنهم مسلمين ويدعوا أنهم مؤمنين، وبعدين يروحوا ينقلوا الأسرار ويقولوا كده ويخرجوا بجهار اليهود. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، والعياذ بالله رب العالمين. ثم الماكر المكار. سبحان الله. يعني قال علي: انا لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. انا مش مكار، بس المكار ما يستطيع يضحك علي. الماكر المسلم مش المسلم لا يعرف المكر ذو وجه واحد ابدا. المكر ما هو المكر؟ اللف والدوران. سبحان الله. طب القران استخدم قال: ويمكرون ويمكر الله. نعم. مكر العبد لف ودوران، ومكر الله احاطه وشمول، والله خير. يا سلام. يا سلام. نعم. اكل الربا سليم، طبعا تكلمنا عنه من قبل. نعم. مؤذي المسلمين. واحد يؤذي المسلمين يطلع كده يقول راي مش تمام، ها، يحزن المسلمين، يخوض في الصحابه رضوان الله عليهم. هذا والعياذ بالله. مؤذي المسلمين. اسمه هكذا مؤذي المسلمين. الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤذي المسلمين. لا حول ولا قوة. واحد ماشي على جسر فلقي فرع شجرة نازل كده من الشجرة وفي أشواك، فعمل مجهود إلى أن مزق ثيابه لغاية ما قطع الغصن. قال: أرفع الشر من طريق الأذى وعن طريق المسلمين. فلما مات قال الله سبحانه وتعالى له: عبدي، يعني رفعت الشر والأذى قطعت الشر والأذى عن طريق المسلمين، وأنا أقطع عنك عليك الطريق إلى النار وأفتح لك طريقا إلى الجنة. يا سلام، لا يستطيع الإنسان بعمل الخير أبدا. صحيح. نعم. والإيمان 70 شعبة. نعم. علىها لا إله إلا الله، وأنها إماطة الأذى. بالضبط، إماطة الأذى. ولذلك في ناس يرمي والعياذ بالقمامة، يفتح السيارة ويرمي قشرة موز، وربما تسبب في كسر الإنسان يتعلق في رقبته يوم القيامة. قول أنت كسرت رجلي. لا تدخل تحت أنا حر، هذا طبيعتي، هذه شخصيتي. اللي أنا ماشي بسرعة بالسيارة ويجي فجأة ويعمل صوت النفير بهذا، لو فزع ووقع على الأرض فكسر، لازم يضمن. لا إله. لازم يضمن. لا إله إلا الله. سبحان الله. نعم. في قوانين الغرب للأسف، قوانين الغرب، إذا أنت عملت ماء سرت بالسيارة سريعة بالسيارة وطرأت المياه التي تحت على الأرض على ثيابك أنت، وجب على راكب السيارة أن ينظف الثياب لمن طار عليه. يبقى خدوا قانوننا وإحنا نائمين. سبحان الله. طيب، المتتبع عورات المسلمين. سلم يا رب. واحد من الصحابة راح دفن أخته. وبعد ما دفنها رجع اكتشف انه وقع منه كيس النقود بتاع، فرجع حفر قبر. كل ما يحفر القبر يجد سخونه في التراب، القبر سخونه، الى ان اخذ الكيس التهبت يده فخاف. نعم. رجع لامه، ماذا كانت تصنع اختي؟ قالت له: كانت صوامه قوامه مطيعه لزوجها ولكن متصدقه. نعم. ولكنها كانت تضع اذنها على حيطان جيرانها تتسمع اخبارها. اللي هو ايه؟ جارك. اللي هو ايه؟ كان مين عندكم بالامس؟ مين اللي مين خرج من عندكم الساعه 10 بالليل؟ الساعه 1 بالضبط انتوا فتحتوا الباب واغلقتوه، كان في ايه؟ ده ان شاء الله برضو من عذاب القبر، لان ما يسيبكش على راحتك. يسالك انت فين؟ تقول له في مشوار. يعني ايه؟ فين بالضبط؟ عايز تقول له الشارع بالمكان بالموقع، يعني عايز يرصدك زي طائرات التجسس. فمتتبع ولا تدخل تحت معرفة أخبار الجار ومشاركتي أفراحه وأفراحه. لا مش بهذا الشكل، مش بهذا الشكل. نعم. ثم المعين على الإثم والعدوان. ربنا يقول إيه؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمام. أنا وصية الرسول. تمام. لا أعين إنسان أن يعتدي، يقول إيه؟ يا راك أن عايزين نودي فلان في داهية، تيجي تروح معاه المحكمة كلمتين بصد بس. سبحان الله. 7 من اليمن قتلوا رجلا فقتلهم عمر، قام عليهم الحد. قال: يا امير المؤمنين تقتل 7 في واحد؟ قال: والله لو اجتمع اهل اليمن كلهم عليه لقتلته. القانون الوضعي يقول لك لا، ده اللي قتل، لكن ده اللي شجع، وده اللي حرض، وده ياخد 2 وده ياخد 3. شوف، طالما احنا بعيد عن منهج الله فظن شرا ولا تسال عن الخبر. العقوبه واحده. والقران: يا اولادنا من تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم الملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. عارف الإلحاد في الحرم يعني يبدأ من إيه؟ نعم. قال لك: لو جت حمامة على كتفك وأنت في الحرم فهشتها هكذا فقد ألحدت في الحرم. يا الله. ليه؟ لأن ومن دخله كان آمنا. فأين الأمن؟ انت تؤمن الشجر والطيور والحيوانات. ومن دخله من على العموم والاطلاق. من بني ادم غير ليس المقصود الانسان فقط، لكن لما ترى الناس في ايه تتزاحم وهكذا الناس تموت. اولاده بالله. ثم المقدم رايه على السنه المطهره او على كتاب الله من قبل، يعني يقول لك لا لا لا ولكني ارى غير ذلك على كتاب، على كلام الله عز وجل او على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المتألي على الله. لا لا لا لا، هذا كلام لا يعجبني. هذا كلام ليس منطقيا. ليس لا لا لا لا، كلمني بما افهم. لا لا، ده كلام مش تمام. اقول لا لا لا لا، الايه مش كده. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني قال الله. ولا انا مش مقتنع. لا حول. يقدم راه. وذلك من ضمن الخوف من المخلوق اكثر من الخوف من الخالق. وتخشى الناس والله حق أن تخشى. طبعا. هذا أرض أيضا من ضمن الموجبات. نعم. الخوف من المخلوق أكثر من الخالق. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم النائحة والمستمعة إليها. لا ده مجاملة في الميت. معلش ما بس لما تعرف نتيجة المجاملة ايه هتسكت. صحيح. من ناحت على ميت ها ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها. تقول الملائكة لها ادخلي الى النار فنوحي على اهلها كما كنتم تنوحين. انت كنت عايزة مندبة وتشبع فيها لط. صح. ادخلي النار. ادخلي بقى نوحي براحتك بقى. وبعدين من ناحت على ميت ولم تتب كمن اخذت حربة تحارب بها رب العباد او كمن هدمت الكعبة بيديها. الكعبة بيديها. حديث صحيح. ايوة نعم. بلى. هدمت الكعبة. ايوة. تنوحي ايه? موضوع. مش من نفس الحديث في البخاري. ليس منا. ها. من شق الجيوب. ولطم الخدود. صحيح. ودعا بدعوة الجهل. يعني ايه ليس منا? ليس من جماعة المسلمين. لا خلاص. كأنه قال لا يؤاخذ الله بدمع العين. ولا بحزن القلب. ولكن يؤاخذ بهذا. الكلام اللسان. ورد في الاثر بيقول ايه? اذا قالت المرأة يعني وابعلاه وجملاه. ها? بيتصوت كده. اللي كنت اللي كنت يا سبع يا جمال سبحانه. قال تقول الملائكة لكزت الملائكة. ما هو ما أوص ما لم يوصي ان ما حد يصوت عليه. ما حد حتى ينوح عليه. حتى يبرئ ذمته. فان لم يبرئ ذمته هي تصوت عليه تقول كده. تنوح. وان برأ. خلاص هو بريء. لا يسأل. بيحضرها. وان لم يبرئ يسأل بماذا? يلكزه ملك. ويقول ان كنت سبعها وجملها فلما اذا مت وتركتها. لما انت السابع والجمل يعني ما بي بي بي بي بي بي بتموت ليه? ما انت كنت سبحان الله. الله لا اله الا الله. مسألة يا اخوانا. لابد من فهم الدين واعادة صياغة. يعني ولكن يعني مع الصدمة ومع المصيبة ومع الوفاء ربما يخرج الانسان من شعوره. ما الصبر عند الصدمة الاولى. الصبر وهذا هو الصبر. سبحان الدين يعني مبني بشكل جميل. لا اصل هنالك خطوات. اصل الوقايه خير من العلاج. هو عنده ايمان. صحيح. عنده يقين. يحضر مجالس العلم. يسمع مثل هذا البرنامج. يعرف الحقائق. ينصت. لكن الثاني ايه ده? الكلام العجيب ده. انتوا الناس طلعت القمر وانتوا لسه تكلموا. يقول اتركوها تصرخ وتعوي وتقول وتقول انها متعبه هناك. حتى لا تتعب نفسيا. العياذ بالله رب العالمين. العياذ بالله. كلام فارغ. العياذ بالله رب العالمين. ولذلك اين كنت يا فاطمه? اين كنت يا عائشه? كنا في عزاء بني فلان. قال اذهبتما معهم الى الكدى المقابر يعني. قلنا كيف يا رسول الله نذهب وانت قد منعت. يقول لو ذهبتما معهما الى الكدى ما شممتهما رائحة الجنة. المقابر? اه. هذا فيه وقفة. وقفة. نكملها غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. شكرا الله لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشارقه اف ام 94.4 في اخر الحلقه نوجه ونعت حضرتكم الى ان موعد اعاده البرنامج قد تغيرت فاصبحت في تمام الساعه الواحده بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات العربيه المتحده بدلا من الثانيه الى الربع وايمانا من اداره التلفزيون بنزولا على رغبه المشاهدين ونزولا عليها باهميه البرنامج وحيويته فقد قرروا إعادته مرة ثانية في صباح الغد في تمام الساعة 10:30 ظهرا أو قبل الظهر بتوقيت الإمارات حتى تعم الفائدة. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى ونكمل الحوار مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.